السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. شيخنا، هل يعد من زاد في قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة واقعا في البدعة؟ أرجو أن تفيدونا في هذه المسألة، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. على 11 ركعة لا يقال أنه مبتدع، لا يقال، وإن أطلق شيخنا الألباني رحمه الله هذا الإطلاق فإطلاقه متعقب مع الإجلال والاحترام لشيخنا، لأن مالكا في الموطأ نقل عن من أدرك الصحابة، يعني أدرك القرون المفضلة، وكانوا يصنعون ذلك في المدينة، وكانوا يزيدون، يصلون 12 ركعة، 32 ركعة، فضلا عن 21 ركعة. ففعل تواطأ عليه السلف في العصور المفضلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال عن هذا بدعة، لكن الناس لا يطيقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقللوا العدد، فقللوا ما يقرأ في الركعات وأكثروا العدد، وهذا تواطأت عليه الأمة في العهد الأول، والله تعالى أعلم.